نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين وبارك الله في الجميع. اللهم آمين. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يسأل يقول: هناك من يرى جواز التبرك بالعلماء والصالحين وآثارهم، مستدلا بما ثبت من تبرك الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم ذلك؟ ثم أليس فيه تشبيه لغير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي؟ وهل يمكن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ وما حكم التوسل إلى الله تعالى ببركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال عن التبرك. أولا، التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه جائز في بوضوئه وبشعره وبآثاره وبعرقه، وهذا ثابت، وكان الصحابة يتبركون بآثاره وبريقه وآثار وضوئه وشعره كما هو معلوم، وفي حال حياته وفي جسده ولما فيه من الخصوصية وما فيه من الخير وبركة. لكن معلوم قطعا أن الصحابة لم يتبركوا بأحد بعده، ولم يتبركوا لا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم أجمعين، ولا عن أحد الصحابة، لا العشرة المبشرين ولا غيرهم. فمما يدل على أنهم يعلمون أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقضية الذي ينبغي الوقوف عنده، وهي التي حينس يعني قد يكون يظن أن فيها مستدل، هي قصة الأعمى، كما في حديث حينما الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل: اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد أني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم فشفعه في. قال: فرجع وقد كشف. ففي هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، فهو قد قال: اللهم فشفعني فيه وشفعه في، فهو دعاء. وبل في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. قال: ادع لي. فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. ولهذا قال أهل العلم إن قوله: أتوجه إليك بنبيك، أي بدعائه وشفاعته. فهو لم يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كان في حياته وليس بعد مماته. وأما بعد وفاته فمن المعلوم قطعا أنهم لم يكونوا يسألون الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدعون الله مباشرة أو يطلبون من بعض الصالحين الإحياء، يطلبون من بعض الصالح كما فعل عمر مع العباس. بل عبارة ابن عمر أنه قال كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نستشفعك بي أو نستشفعك بالعباس، قم يا عباس فادعو الله. في حياته كانوا يستسقون به ويستشفعون به، لكن لما توفي ما فعلوا ذلك، وإنما ولهذا نقول في الصالحين لا مانع الصالح الحي أن تذهب إليه وتطلب منه الدعاء، سواء لنفسك أو لأهلك أو ذريتك أو لمريضك، هذا لا لا لا إشكال فيه ولا حرج. إذا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره لا إشكال فيه، لكن التوسل بذاته كما قلنا لا، وإنما بدعائه وشفاعته في حياته، هذا هو الظاهر الجلي. أما الأمر الآخر الذي ينبغي أن يشار إليه، وهو حينما قال السائل الفاضل وما حكم التوسل الله ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لا مانع من ذلك، وكذلك التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته، هذا لا شك، وبالعمل الصالح كذلك أيضا كما في قصة أصحاب الغار. فنحن نقول أن يعني أعوذ بكلمات الله التامات، وأعوذ بعزة الله وقدرته، وأسألك برحمتك، ولما أن تقول أسألك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت تقربت إلى الله بعملك الصالح وهو حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا مانع منه. فالتوسل بأعمال الصالحة أو سؤال بصفات الله وأسمائه لا شك أن هذا هو الأصل وهذا هو المطلوب. وحديث التوسل بالأعمال كما قلنا بينا أنه وسؤال عن أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ويستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه كما وضحنا ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يسأل يقول: روى البخاري حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني أنه ينبغي أن أصلي بالطريقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها. سؤالي: هل وردت كيفية للصلاة خلف الإمام بداية من التكبير حتى التسليم؟ لو كانت الإجابة بنعم، فهل من الممكن أن يذكر الدليل على أن الإمام يكبر بصوت مرتفع بينما يكبر المأموم سرا؟ لا شك طبعا أن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي، أنه هذا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، كلهم ينبغي أن يحرصوا أن تكون صلاتهم كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أنه ليس هناك فرق بين صلاة الإمام وصلاة المأموم، إلا في بعض يعني أمور يعني قد تكون فروق يسيرة، كان إذا رفع الإمام قال سمع الله الحمد، والمأموم يقول ربنا وكل حمد، لا يقول سمع الله الحمد، وإن كان في بعض عند المذاهب وبعض الروايات أنه يقول سمع الله الحمد المأموم. وكذلك أيضا كما أشار السائل الإمام يجهر والمأموم لا يجهر، لأن المقصود الاقتداء، بينما لو جهر المأموم فإنه يشوش. ولهذا في قضية جهر الإمام كما في حديث جابر: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا حينما كان النبي مريضا عليه الصلاة والسلام، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا. إذا المقصود من جهر الإمام بالتكبير هو ليسمع المؤمنين المأمومين، لماذا؟ ليتمكنوا من الاقتداء به. وهذا كما قلنا كان في مرضه عليه الصلاة والسلام. أما جهر المأموم لا، لأنه لو جهر المأموم فإنه يكبر، فإنه يشوش على المصلين، ولهذا حتى القراءة لا يجهر بها المأموم كما هو علوم، والإمام يجهر في الصلاة الجهرية، يجهر والمأمومون مأمورون بالإنصات حين في الصلاة الجهرية، صلاة الفجر وركعة الفجر وركعتي الليل من المغرب والعشاء، هذه تجهر بها، وإذا قرأ الإمام فإن المأموم ينصت. بينما الإمام المأموم حينما يقرأ أو حينما يكبر أو حينما يذكر ويسبح فإنه نعم يسمع نفسه، لكنه لا يشوش على غيره. فالمقصود أن الأصل أن صلاة المأمومون ما المأموم مثل صلاة الإمام من حيث الأفعال والأقوال وإلى آخره، لكن الإمام يجهر بما يحقق الاقتداء ويسهل الاقتداء، بينما المأموم عليه أن يخفض صوته حتى لا يشوش على المصلي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول سؤال عن التلبية الجماعية، فأنا قرأت فتوى وقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وأريد أن أعرف ماذا يفعل الذي في الحافلة إذا صعب عليه أن يلب أو صعب عليهم أن يلبوا واحدا واحدا، بل حتى لو بدأوا بالأخير فإنهم سيلبون مع بعضهم، وذلك أثناء ذهابهم لأداء العمرة مثلا. الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما كانوا في نفس الحافلة أو الراحلة، ربما كانوا ببعد عن بعضهم البعض، فهل يكون للمعتمرين والحجاج سبب أن يفعلوا ذلك بسبب تواجدهم جميعا في الحافلة، أي هذا الأمر وهو التلبية الجماعية، خاصة لأجل الفتنة التي ستحصل من مخالفة الناس الذين معظمهم يظنون بجواز هذا الأمر؟ أيضا أسأل، هل من الأفضل أن يسكت الرجل لأنه لا يستطيع أن يلبي إلا معهم، أم أنه يلبي معهم؟ وجهونا وارشدونا، بارك الله فيكم. جزاك الله خير على هذا السؤال وعلى أيضا وعلى هذا التفصيل الجيد، مما يدعو أنك يعني فعلا يعني توضح المشكلة وتبين توضح المقصود من السؤال. أولا معلوم طبعا أن التلبية الجماعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني أنت قلت إن الصحابة رضي الله عليهم ما كانوا في نفس الراحلة، لا، الصحابة كانوا قريبين من بعض، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، اخفضوا أصواتكم، فلو كانوا يكبرون جماعيا ما قال اخفضوا أصواتكم، لأنه ما يكون فيه تشويش ولا يكون فيه يعني بعضهم على بعض، ما يدل على أنهم كانوا يعني كل واحد يكبر بنفسه سواء كان تكبيرا أو تلبية، لأنهم كانوا قال منا الملبي ومنا المكبر، منا الملبي ومنا المكبر، ولا يكون بعضهم على بعض، وهذا يدل أيضا على أنهم ما دام أن بعضهم يكبر وبعضهم يلبي يدل على أنهم غير جماعيين، لو كانوا جماعيين لكانوا كبروا جماعة أو لبوا جماعة، فهذا يدل على، وهذا لعله من أظهر الأدلة على أنهم لم يكونوا، مع أنهم قريبوا من بعض، وليس كما قال السائل أنهم متباعدون، لا، كانوا قوافل متقاربة، وكانوا بل كانوا محيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قريبين منه كما هو معلوم، خاصة حينما أعلن بالحج عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عن نفسكم، كلهم اجتهدوا أن يحجوا مع النبي، فلهذا الحج معهم 100,000 فكما هو معلوم، فكل هذا يدل على أنهم ما كانوا يلبون جماعيا ولا يكبرون جماعيا، وإنما قال من الملبي والمكبر، وقال أيضا اربعوا على أنفسكم، وحتى قال في بعض الروايات لا يبغي بعضكم على بعض، أو بما معناه ما يدل على أنهم يعني كل واحد يكبر نفسه، هذا هو الأصل، ولهذا نقول أن هذا لم يرد على كل حال. وكما أشار السائل فعلا إذا وجد تكبير جماعي أو حتى كبر ويل مكبر جماعة، أحيانا فعلا يرد أنه يعني تتوافق الأصوات ثم تتوحد كذلك أيضا، هذا إذا كان غير مقصود فلا حرج فيه، إذا كان غير مقصود فلا حرج فيه. وأنت يعني إذا كما تقول يعني هل أفضل أن أسكت؟ لا، لا تسكت، إنما كبر لنفسك سواء رفعت صوتك أو خفضته، والأمر ومع هذا فعلا قضية اتقاء الفتنة واتقاء التشويش هذا مطلب لا شك، يعني الحرص على اجتماع الكلمة والحرص على فعلا يعني، وخاصة الحمد لله المسلم توجه في المناسك سواء كانت عمرة أو حجا، لا شك أنه ينبغي أن يجتهدوا على يعني أن يزيلوا ما في صدورهم، وأن يجتمعوا على على على على كلمة سواء، وأن يحب بعضهم بعضا، وأن يفسح بعضهم البعض، ولهذا فعلا ينبغي أن يتقي أسباب مثل المشاحنات وأسباب الشحناء وأسباب، ولهذا قال الله عز وجل لا رفث ولا فسوق ولا جدال، لأن الجدال هو الذي قد يؤدي إلى نوع من التوتر النفوس ونوع من الشحناء، ولهذا ينبغي فعلا إذا لاحظت مثل هذا أنك تتحاشاه قدر الإمكان، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم أحمد تقول هل الزوجة الحق في مصروف شهري خاص لها، خصوصا إذا كانت ربة منزل ولا تعمل؟ له لا شك طبعا أن الواجب على الزوج هو الإنفاق، أن ينفق على زوجته بالمعروف، من سكن ومطعم ومشرب وملبس وحتى أيضا يعني العلاج والدواء، يعني ينبغي إذا كذلك أن يكون هذا من المشمولات. والله عز وجل أسكنهن من حيث أسكنهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضرهن لتضيقوا عليهن. ويقول أيضا في وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويقول ولا وفي الحديث في عند مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأيضا في حديث معاوية القشيري في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا، قال أن تطعمها إذا طعمتها وتكسوها إذا كسيتها ولا تضل وجهها ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. فهذا هو الأصل وهذا هو المطلوب. أما يعني مرتب شهري هذا لا لا لا لا يظهر هذا ولا ولا ولا ولا يبدو أنه يعني مما يعني يقال في هذا. لكن الحقيقة الذي ينبغي وهذا هو الذي يعني ينبغي العناية به والسؤال عنه هو أن يعلم الزوج فضل التوسع على العيال وإكرام الأهل، وأن ما ينفقه على زوجته يثاب ويجر عليه، مع أنه واجب عليه لكن ومع هذا يثاب عليه. وهذا لا شك أنه من كمال ديننا ومن ومن ومن ومن أعظم حكم التشريع. وأن الهدية تجلب المحبة وتجلب المودة، فإذا كان ذا مال فلا ينبغي أن يمتنع يعني عن عن عن أن يقصر في الإنفاق عليها، لا سيما إذا لم يكن لها مصادر أخرى. ولهذا في الحديث إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. بل حديث ثوبان عند مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. فإذا من أفضل وجوه الإنفاق هو ما تنفقه على أهلك، وهذا هو الذي ينبغي يعني. ولهذا قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله أو ينفعهم الله به ويغنيهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجل إلا وجلها حتى ما تضعه في فمي أو في امرأتك. فهذا هو الذي ينبغي أن يعتني به الزوج ويعتني به الآباء وكذلك أرباب البيوت. والله أعلم، صلى الله على محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت سائل يقول بالنسبة للمتمتع الذي أتم عمرته أثناء الحج وفي انتظار يوم التروية للإحرام بالحج، هل يجوز له القيام بعمرة أخرى خلال هذه الفترة؟ عندنا من يدعي بأن ذلك جائز للمتحلل ما دام ينتظر الحج، إذا كان ذلك جائز فهل عليه هدي على كل عمرة عملا بالآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي؟ أرشدونا ووجهونا، بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. نعم يجوز للمتمتع الذي أنهى عمرته وجلس في مكة ينتظر الحج أن يأتي بعمرة أخرى، ولا سيما إذا يعني أيضا خرج من مكة، مثلا ذهب إلى منطقة خارج مكة لأي باعث من البواعث، ذهب إلى جدة وذهب إلى المدينة وذهب إلى ثم في العودة يأتي بعمرة، لا معنى يأتي، لكنه ليس عليه إلا هدي واحد، هدي التمتع هدي واحد، وليس مع لكل عمرة هدي، لا، وإنما هدي واحد. المقصود أنه لا مانع من أن يأتي بعمرة وإن كان متمتعا، فيكون متمتعا وعليه هدي واحد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه ختاما تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي.